السؤال الخامس يسأل عن قوله وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، يعني من الخوارج، أي وافقت الشيعة فرقتين من الخوارج في الإيمان، وافقت الرافضة المعتزلة. فقوله الرافضة في الإيمان هو قول معتزلة، فالإيمان عندهم يكون بالقول والعمل والأركان، وهو شيء واحد لا تجز، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وحكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين ويخلدون في النار. فقول الرافضة في الإيمان هو قول المعتزلة سواء بسواء. وافقت الزيدية الإباضية، فالإيمان عند الزيدية فعل جميع الطاعات، فان ترك شيء منها كان كافرا، كفر نعمة لا كفر شرك.